السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشاذ السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله كتاب اللقطة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قال كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما فوجدت صوتا، فقال لي: اطرح. فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. قال: فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا. ثم أتيته فقال: عرفها حولا. ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال: ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. هذا اللقطة بفتح بضم اللام وفتح القاف. اللقطة الشيء الملتقط الذي يرفع من الأرض يسمى لقطة. هذا ويقال له لقطة أيضا بسكون القاف، لقطة. هذا الحديث يقول: سويد بن غفلة: غزوت مع زيد بن صوحان وسفيان بن ربيعة فوجدت صوتا، يعني فقال لي: اطرحه. اثنان: قال لي: اطرحه، لأن هذا حق الناس لا تأخذه. فقلت: لا، ما أطرحه، ولكن إن وجدت صاحبه دفعته إليه وإلا استمتعت به. هذا هو حكمي، ما أوافقكم على هذا. قال: فحاجيت في تلك السنة، فحاجيت فمررت على المدينة، يعني النبوية، فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قلت: وجدت صوتا، فقال لزيد بن صحان وسلامة ربيعة اطرحه. فقلت: لا، بل إن وجدت صاحبه أعطيه وإلا استمتعت به. فقال أبي رضي الله عنه: مثلك، أنا وجدت صرة كيس فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، هذا وجدت ساكتا، ما الحكم؟ قال: عرفه سنة. فعرفت سنة ولم أجد من يأخذه، فجئته فقلت له. قال أيضا مرة ثانية: عرف سنة ثانية. ثم مرة ثالثة: ثلاث أحوال. وهذه ثلاث أحوال أخذ بها بعضهم لكنه شاذ. والصحيح أن تعريف اللقطة سنة واحدة. وأما هذا أولا ما اتفقوا على ثلاث الرواة، ثانيا أن هذا يحمل على التأكد وليس على الإجابة، فالواجب على الملتقط أن يعرف لقطته سنة واحدة فقط. ثم قال لي بعد ذلك: ثم أتيته بعد الثالثة فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها، إذا كان كذلك احفظ عددها ووعاءها ظرفها يعني ووكاءها رباطها احفظها. لماذا؟ فإن جاء صاحبها، لأنه يأتيك بعد ذلك ربما صاحبها فتستفسره وتقول له: وعاؤها ما هو؟ رباطها ما هو؟ عددها كم هو؟ فإذا اعترف لك بهذا تدفعها له. ففي إشارة إلى أن من أتى يعني باللقطة وعرفها بأوصافها ما يستشهد، ما يقال له هذا شاهد، يكفي ذلك، هذا من سماعة الشريعة، وإلا استمتع بها وإلا أنت أنفق على نفسك. نعم. وحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة بمعناه قال: عرفها حولا، قال: ثلاث مرار، قال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا سلمة بن فهيل بإسناده ومعناه قال: في التعريف قال: عامين أو ثلاثة، وقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد: فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال صريح، هذا صريح بأن اللقطة إذا جاء صاحبها وعرف عددها ووعاءها ووكاءها يدفع إليه دون بينة. قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضالة الغنم. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضالة الإبل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، وقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. وهذا يعني زيد بن خالد الجهني من مشاهير الصحابة رضي الله عنه، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ما حكمها، فقال: عرفها سنة. وهذا هو الصحيح، يعرفها سنة كاملة فقط. ثم عرف وعاءها وكاءها رباطها وعفاصها جلدها الذي فيه، ثم استنفق بها، أنفقها على نفسك بعد ذلك، فإن جاء ربها فأدها إليه. ففيه ضمان، ما أنفقه من اللقطة يجب عليه ضمانه إذا جاء صاحبه وعرفها، يجب عليه أن يضمنها له. قال: فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم ما حكمها؟ غنم. فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإنما هي لك إن أخذتها، أو لأخيك أي لصاحبها، أو لأخيك أو لمن أخذها غيرك، أو للذئب، أو إذا لم يأخذها بني آدم سيأكلها الذئب. إذن يستفاد من هذا أن رفع ضالة الغنم أولى من تركها. قال يا رسول الله، فضالة الإبل ما حكمها؟ فغضب. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأن هذا لا يسأل عنه. لماذا؟ كما قال هو: حتى أمرت وجنتاه أو وجهه، وقال: ما لك ولها، ما

ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، فإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. يقول يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق يعني على الشجر، ثمر إذا مر به مسافر، فقال: من أصاب بفيه من ذوي حاجة جائز، يعني من ذوي حاجة غير متخذ خبنة أي لا يستر منه شيئا فلا شيء عليه، يعني يجوز له أن يأكل بقدر حاجته بقدر الجوع إذا جاع. ومن خرج بشيء منه، أما إذا خرج من البستان خارج البستان وقد أخذ ثمره فعليه غرامة مثليه مضاعف، يعني والعقوبة يعزر، يعني يعزر لأنه أخرج مال الناس. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن أويه الجرين، الجرين هذا هو محل تجفيف التمر، يعني بعد أن يعني يجذ التمر ثم يوضع في الجرين وسرق منه فعليه القطع، وهذا سارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وذكر في ضالة الإبل غنم والإبل كما ذكر غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق المتاء، طريق معتاد الذي يأتيه الناس، أو القرية الجامعة فعرفها سنة، لأن صاحبها ربما يوجد خلال السنة، فإن جاء طالبها صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك في مالك، يعني. وما كان في الخراب، أما ما وجدته في الخراب لا يسكنه أحد يعني ففيها وفي الركاز الخمس، هذا يخمس يأخذ يخرج خمسه وما عدا ذلك له، يعني اللقطة إذا كان في الخراب لا يعرفنا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير أنه قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا، قال: في ضالة الشاء، قال: فاجمعها. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده، وقال: في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال فيه أيوب، وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء كلاهما عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فخذها. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: وحدثنا ابن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم أنه حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أد الدينار. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى بفاطمة زوجته ودفعها حتى تصلح به طعاما يأكله وتأكله هي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجد علي دينار، ماذا نفعل به؟ قال: هو رزق الله، يعني تصرف فيه. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل منه علي وفاطمة. ثم بعد أيام جاءت امرأة تنشد الدينار، يعني ضاع مني دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي وجد صاحب الدينار صاحبة الدينار أعطيها دينارها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال أخبرنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي رضي الله عنه فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. يعني علي رضي الله عنه التقط دينار وجد دينارا فاشترى به دقيقا فلما رآه عرفه أنه علي وأنه سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ الدقيق وخذ الدينار ما أريده، يعني تبرع له، فذهب وقصه قطعتين فاشترى به لحما يعني ليأكله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أنبأنا ابن أبي فديك قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي رضي الله عنه فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة رضي الله عنها وأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء إلى اليهودي فاشترى به دقيقا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي رضي الله عنه حتى جاء به فاطمة رضي الله عنها فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، فجاءهم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه، وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. قال: كلوا بسم الله. فأكلوا، فبيناهم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. هذه القصة طولها هي القصة الأولى، وهو أن علي رضي الله عنه دخل بيته فوجد ولديه حسن وحسين يبكيان، فقال سأل أمهما: ما الذي يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج ما قدر يجلس، فخرج فبينما هو يمر في السوق وجد دينارا ساقطا، فأخذ ذلك الدينار فجاء به إلى فاطمة فأخبرها الخبر، فقالت: اذهب إلى فلان يهودي فاشتري لنا منه دقيقا. فذهب إلى ذلك اليهودي، ولما فك دقيقه وأراد أن يعطيه تأمله فقال: أنت ختن الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني أنت ختن سهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: لك الدقيق ولك الدينار، اذهب. يعني هذا رجل ولعل الله أسعده بذلك. فخرج فجاء إلى فاطمة وأخبرها الخبر، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار وأعطيه الدينار هذا درهم، وأتنا بلحم من عنده. فأتى باللحم فطبخت وخبزت وأرسلت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، فجاء فقالت: يا رسول الله، أنا أحكي لك قصة إن عجبتك أكلت معنا وأكلنا معك، وإلا نتصرف كما تأمرنا. فأخبرت القصة فقال: كلوا فرزق ساقه الله إليكم. فبينما هم يأكلون جاء غلام ينشد الدينار بالإسلام والله، يقول: من رأى دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال فجاء إليه فقال: ما الذي ضاع منك؟ قال: أنا بينما أمر في السوق ضاع مني من جيبي دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب إلى الجزار فقل له أرسل لنا ذلك الدرهم ذلك الدينار، وهو علي أضمن لك وأدفع لك فيما يستقبل. فأعطاه الجزار وأعطاه لذلك الغلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مضطرب، يعني مرة مرسل ومرة موصول. قال: في العصا والحبل والصوت وأشباه ذلك يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا جائز، الحديث فيه ضعف لأنه مرسل، لكن معناه صحيح، يعني معناه صحيح، يعني أن الشيء القليل لا يحتاج إلى التعريف، شيء كالصوت والعصا والحبل ونحو ذلك. ويؤيده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بتمرة أو نحو ذلك ثم يريد أن يأكلها ثم يتذكر لعلها صدقة ويتركه، فهذا دليل على أن الشيء التافه لا يعرف، يعني لا يعرف، يعني معناه لو لم تكن صدقة لأكلها دون تعريف، فدل على أن الشيء الخفيف لا تعريف فيه مثل الأحذية ومثل الشيء التافه. وضابطه أنه فكر هل صاحبه يريده أم لا، فإن كنت تظن أن صاحبه سيبحث عنه لا تلتقط، يعني وإن كان تظن أنه شيء تافه ما أحد يلتفت إليه فتصرفه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة. قال الراوي: أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. المكتومة يعني معناه يعني غرامتها يغرمها ومثلها معه، هذا فيه مشروعية العقوبة بالمال، وذلك أنه غرمها ومثلها معها، هذا هو غرامة بالمالية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد: قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني ما سقط عن الحجاج لا يجوز التقاطه، لأن الحجاج في السنة القادمة يأتون ويبحثون عن تلك اللقطة، ولذلك ما ينبغي أن يعني يؤخذ ويرفع. نعم. قال ابن موهب عن عمرو وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا خالد عن ابن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير أنه قال: كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير رضي الله عنه: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير رضي الله عنه: أخرجوها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. يعني جرير هذا يعني بمكان مسمى ببوازخ كان له بقر مع الراعي، فجاء الراعي ومعه بقر بقرة غير يعني غير بقره، فقال لمن هذه؟ قال هذه جاءتنا ولحقت ببقرنا ولا ندري لمن هي. قال اخرجها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، من آوى الضالة فهو ضال، فلا ينبغي أن نؤوي هذه الضالة. قال رحمه الله: كتاب المناسك، باب فرض الحج. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. يعني هذا مناسك جمع منسك، والمراد به الحج والعمرة المناسك، ولذلك قال: باب فرض الحج. قال هذا الصحابي الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة فرض يعني؟ فقال: لا، بل وفي سنة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي كذا. قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيري قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه رضي الله عنهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لأمهات المؤمنين: هذه يعني حجتكن، هذه ثم ظهور الحصر، يعني معناه لا تخرجوا من البيت، حصير يعني ناموا على الحصير ولا تحجوا. نعم. وبه قال رحمه الله: باب في المرأة تحج بغير محرم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. يعني معناه هذا الحديث يوجب على المرأة يعني المحرم، إما زوجها وإما أحد محارمها يحج معها، وإلا لا يحج، لا يجب عليها. ومن شرط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وإلا فلا. ولذلك قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة واحدة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، فلا يجوز أن تحج بغير محرم. ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي كلاهما عن مالك قال: وحدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال: الحسن في حديثه عن أبيه، قال الحسن في حديثه عن أبيه، ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. قال النفيلي: حدثنا مالك. قال أبو داود: ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه. رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه إلا أنه قال بريدا. بريد بلفظ بريد شاذ، وإنما هو يوم أو ليلة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها، ففيه تحريم سفر المرأة بلا محرم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. نعم. باب لا صرورة في الإسلام. وبالسند المتصل الصرورة هو الذي لم يحج قط، هذا لم يحج معناه حج، في الإسلام ما فيه صرورة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء يعني ابن أبي خوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، معناه حج، لأنه لا صرورة في الإسلام، الصرورة والذي لم يحج قط. نعم. قال رحمه الله باب التزود في الحج. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال أخبرنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو قال ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني الزاد في الحج واجب، يعني لا يسأل الناس في الحج، ولذلك قال كان بعض أهل اليمن يحج ويقول ما نتزود، نحن ضيوف الله أضياف الله فعلينا أن نحج وهو يضيفنا، فأنزل الله تعالى يعني وتزودوا فإن غير الزاد التقوى، فإن غير الزاد التقوى ما يتقي عن مذلة السؤال. نعم. الحديث خرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال باب التجارة في الحج. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. يعني كانوا لا يتجرون يتورعون بأنه حج عبادة، فكيف نتجر؟ فأنزل الله تعالى ليس عليكم يعني جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، حاجة وحجة ما في مانع. نعم. قال رحمه الله باب. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، لماذا؟ لئلا يقطعه الموت، فمن أراد الحج فليتعجل يعجل أداء الحج إذا تيسر له يعني. قال رحمه الله: نعم. باب الكري. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا العلاء بن المسيب قال: أخبرنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج. قال: فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. هذا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، أي في الحج، يعني أستعمل الكراء بالإبل وأحمل الناس من هنا إلى هنا، وكان ناس ويحج مع ذلك، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، أنت صاحب كراء، أجرتك كراءك وليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، يعني إني رجل أكري في هذا الوجه، يعني أستعمل الكراء، وإن ناسا يقولون لي: إنه ليس لك حج، إنما هو أجرتك فقط. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: بلى. قال: فإن لك حجا، حجا كاملا، يعني تستعمل الأجرة وتستعمل الحج. قال ثم قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا للوحي فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية فقال: لك حج. إذن من يستعمل الأجرة بسيارته أو بإبله وهو يحرم ويلبي ويطوف بالبيت ويكف بعرفة فله حج كامل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا حماد بن مسعدة قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان الناس يتبايعون في هذه المواسم، كذلك في المجاز، وكانوا يتبايعون، فلما جاء الإسلام تورعوا وقالوا: نحن نستعمل هذا في الجاهلية، ولعل هذا لا يقبل في الإسلام. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. كان يقرأها ابن عباس هكذا باب التفسير يعني، وليس قرآنا، في مواسم الحج، يعني أباح الله سبحانه وتعالى أن يتكسبوا في الحج كما كانوا يتكسبون في الجاهلية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن أبي فديه قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله: مواسم الحج. باب في الصبي يحج. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا فمن أنتم؟ قالوا فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني الحج بالصبي مشروع، ومن جملة ذلك ما حدث به ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحة اسم موضوع، فلقي ركبا جماعة فسلم عليهم فقالوا، فقال من القوم؟ من أنتم؟ قالوا المسلمون. ثم قالوا له من أنتم؟ قال رسول الله وأصحابه. فقالت فعند ذلك فزعت امرأة إلى صبي لها فرفعته بملحفته بمحفه ثم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لك أجر في حج بك به. فهذا في دليل على أن الحج للصبيان جائز، لكن هذا لا يسقط فرض الحج إذا بلغ يجب عليه أن يحج. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعول بحالنا وصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعله وارثا منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.